السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. والحج والجهاد، بعد أن تحدث عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر، كذلك قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني سواء كان ولي الأمر برا أو كان فاجرا، لا بد من أن تؤدى فريضة الحج خلف هذا الإمام، حتى ولو كان الإمام فاجرا، حتى ولو كان الإمام ظالما، حتى ولو كان الإمام فاسقا. لأننا لو اشترطنا أننا لا نحج إلا مع إمام بر سيضيع الحج وسيفوت الحج كثيرا من المسلمين، لأنه في أزمنة كثيرة وعديدة كان حكام المسلمين كما تعلمون ليسوا من الأبرار. فمن علق الأمر على بر الإمام وعلى تقوى الإمام وعلى صدقه وإخلاصه وإحسانه، معنى ذلك أنه سيفوت المصلحة. فأهل السنة والجماعة أهل جماعة يجتمعون من أجل تحصيل الخير، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان هناك بر وتقوى فإننا نفعل البر والتقوى مع أي إمام كان فاجرا أو كان برا، وكذلك الجهاد في سبيل الله. لأننا كذلك لو قلنا إن الجهاد يشترط أن يكون الإمام في الجهاد إماما بارا، معنى ذلك أنه ستفوت المصالح. فأهل السنة والجماعة أهل تحقيق للخير وتحصيل للخير ودفع للشرور، وأهل تعاون على البر والتقوى، لا أهل تعاون على الإثم والعدوان. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، طالما كان ولي الأمر مسلما، طالما كان تحت مظلة الإسلام، لم يخرج عن الإسلام ويصبح كافرا، وإلا فإن لولي الأمر الكافر حكم آخر. نحن نتحدث عن المسلمين، والمسلمون كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقد يكون ولي الأمر من السابقين بالخيرات كالخلفاء الأربعة، ومن الممكن أن يكون من المقتصدين كبعض الأئمة الذين حكموا وكانوا من أهل العدالة وكانوا من أهل البر والخير. ومن الممكن، وهذا هو الكثرة الكاثرة من حكام المسلمين في جميع الأزمان، كانت الكثرة ظالمة وكانت الكثرة فاجرة وكانت الكثرة كما يحكي لنا التاريخ هكذا. فلو قلنا إن الحجة وإن الجهاد لا يؤديان إلا مع إمام بر لتعطلت فرائض عظيمة، لتعطلت فريضة الحج ولتعطل فرض الجهاد. ويكفي أن الصحابة الكرام وهم من هم كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وما أعلم أنا شخصيا حاكما حكم المسلمين مثل يعني في ظلم وفجور الحجاج بن يوسف الثقفي، لا أعلم أنا لا أعلم أنا شخصيا حاكما حكم المسلمين في تاريخين يتساوى مع الحجاج بن يوسف الثقفي في فجوره وفي ظلمه. طبعا نستثني الفاطميين لأنهم لم يكونوا مسلمين أصلا، وإنما نحن نتكلم عن حكام الذين ينتسبون إلى الإسلام. ومع ذلك كان الحجاج بن يوسف الثقفي إماما في الحج، وكان العالم الذي يفتي الناس في الحج هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أمر خليفة المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي أمره أن يتبع عبد الله بن عمر في مناسك الحج وفي الفتية، فأمر الحجاج فكان أميرا بالحجيج، وكان المفتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدث هذا وصلى خلف الحجاج بن يوسف في عرفة وفي المزدلفة وفي كل المواطن مواطن المناسك جمع كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أهل العلم، وكذلك كانوا يغزون معه ويجاهدون معه. نعود إلى مقولة الطحاوي مرة أخرى، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، شرط تقييد من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. طبعا إلى قيام الساعة المقصود إلى قبيل قيام الساعة، وإلا فإنه عند قيام الساعة لا يكون هناك مسلم أصلا، فضلا عن أن يكون هناك أحد يحج بيت الله أو أحد يجاهد في سبيل الله، فإن القيامة لن تقوم إلا على شرار الناس، وحينما تقوم وتأتي الساعة لا يكون في الأرض من يقول لا إله إلا الله، بل لا يكون هناك حج، لا يكون هناك حج، بل إن الكعبة لا تكون موجودة، فقد نقضت الكعبة وهدمت الكعبة، هدمها ذلك الحبشي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به، سيأتي لهدم بيت الله الحرام وستهدم الكعبة، لأن القيامة لا تقوم ولا تأتي الساعة وهناك كعبة، ولا تقوم الساعة وهناك القرآن على الأرض، بل القرآن يرفع. ولذلك المقولة الثابتة عن السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إليه يعود، فيفتح الناس المصاحف فلا يجدون شيئا من كلام الله عز وجل، بل يرفع القرآن. لعظمة القرآن الكريم لا تقوم الساعة وهو موجود في الأرض، لا يكون القرآن موجودا ولا تكون الكعبة موجودة ولا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله. فحينما يقول الإمام الطحاوي إلى قيام الساعة يقصد إلى قبيل قيام الساعة، ثم يقول لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، لا يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقض الحج والجهاد شيء. ثم يبين الشارح لماذا قال الإمام الطحاوي هذا الكلام، وليس الطحاوي وحده هو الذي ذكر هذه المقولة من مقولات أهل السنة والجماعة في كتاب الاعتقاد المنسوب إلى أهل السنة، وإنما معظم من صنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة نص على هذه الأمور، فهذا أمر مجمع عليه يعني هذا الكلام الذي نقول ليس فيه خلاف، لا تظن أنه قضية خلافية، بل الخلاف موجود مع من؟ مع الفرق المنحرفة، مع الرافضة، مع الخوارج، مع المعتزلة. أما أهل السنة فمجمعون على أن الحج والجهاد ماضيين مع أولي الأمر من المسلمين، هذا أمر مجمع عليه مع البر ومع الفاجر، ليست قضية خلافية بين أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف وقع مع الفرق الإيه؟ المنحرفة. يقول الإمام الشارح، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، وليس الرافضة وحدهم، وإنما وكذلك الخوارج وكذلك المعتزلة. يقول يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، لماذا؟ حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. طبعا هذا كذب، وهذا تدليس، وهذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي لأحد أن يشتغل بمناقشة أقوال الرافضة، فهي أقوال تضاد العقل وتضاد النقل، والإنسان لكي يؤمن بها ولكي يعتنقها ولكي يصدق بها لا بد أولا من أن يخلعن عليه مع حذائه حينما يدخل إلى المكان الذي تتلقى فيه هذه الخزعبلات. الإنسان الذي يريد أن يعني حينما يريد داعية من دعاة الرفض ومن دعاة التشيع أن يقنع أحدا، ليس عليه إلا أن يأمر أتباعه أن يخلعوا عقولهم مع أحذيتهم حينما يدخلون إلى الحوزة المقدسة، يخلع عقله، وإلا فإن العقل طالما كان موجودا فإن العقل عقل الإنسان لا يقتنع بمثل هذه الخزعبلات، وتتسمعون ما يضحك منه العقلاء، يضحك منه العقلاء غير المسلمين. أما المسلمون فإنهم يبكون على من أراد تبديل دين الله عز وجل، والكذب والكذب والتدليس في دين الله عز وجل. قال يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه. قال الإمام: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. لما يأتي واحد يقول لك كيف ترد على الرافضة، الأدلة التي ستستدلون بها للرد على الرافضة، نقول: وهل قام قول أصلا حتى نستدل نحن على بطلانه؟ ما هو لابد لكي تدلل على بطلان قول أن يكون هناك قول أصلا قد قام على ساقين. أما وأن هذه الأقوال أقوال خرجت من أفواه هكذا كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال عن أمثالهم حينما قال في أول سورة الكهف عمن ادعى أن لله ولدا، يقول الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: ذلكم قولهم، ذلك قولهم إيه؟ بأفواههم، أقوال بالفم فقط لم يقم عليها، يعني هذه الأقوال تقال باللسان، وما أكثر الأقوال التي تقال باللسان، أقوال تقال، أما الدليل عليها فهي غير مستقرة في الجنان، لأنه لكي تستقر الأقوال في الجنان وتستقر في العقول لابد وأن تكون قائمة على أدلة، فطالما أنها لا تدل لا تقوم على أدلة فإنها أقوال تقال بالإيه؟ باللسان، تقال بالفم وفقط. فهنا يقول: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، لأن قائل هذا الكلام يقال له: من أين أتيت به؟ أثبت قولك أولا. فهذا الكلام لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة المطهرة، ولم يرد هذا الكلام عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا الكلام عن تابعي من تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا إمام من أئمة الهدى، مع أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء التابعين إذا قالوا قولا فقولهم في دين الله لا يكون قولا إلا إذا استند إلى دليل. فنحن عندنا قاعدة أن غير المعصوم صلى الله عليه وسلم يستدل له لا يستدل به، وإنما الاستدلال لا يكون إلا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة، لأن إجماع هذه الأمة معصوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فيقول وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. قال وهم شرطوا في الإيمان أن يكون معصوما، لأنهم قالوا إن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا مع إيمان، وهذا الإيمان اشترطوا فيه أن يكون معصوما، معنى ذلك أن مذهبهم حاصله إبطال الجهاد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يرمي إليه هؤلاء الرافضة، لأن الرافضة كما تعلمون جذورهم فارسية، فكان القصد الجذور فارسية والتأصيل يهودي على يد عبد الله بن سبأ اليهودي. فالغرض من هذا إبطال الجهاد الذي كان سببا في فتح بلاد الفرس وبلاد الروم، فهم يريدون إلغاء الجهاد في سبيل الله، فلا يقولون إن الجهاد ملغى أو الجهاد منسوخ، وإنما يشترطون فيه شرطا هذا الشرط لن يتحقق حتى تقوم الساعة، لا يتحقق، ألا وهو وجود الإمام المعصوم. والإمام المعصوم كما تتعلمون قصة وفرية مضحكة، هذه القصة وهذه الفرية لن تتحقق أبدا. فيبقى الناس إن قالوا أو آمنوا بمقولاتهم واعتقدوا مذهبهم سيتوقف الجهاد في سبيل الله. فتصور لو أن الناس قد أخذوا بمذهب هؤلاء الرافضة لما فتحت بلاد الإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، هذه البلاد التي تنعم بالإسلام، لو كان الناس من الأوائل قد أخذوا بمعتقد الرافضة لما فتحت هذه البلاد ولما دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنه بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام لا يوجد معصوم. فهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، من أين جاءوا بهذا؟ لا يوجد دليل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون معصوما. قال بل في صحيح مسلم، اسمع بقى العكس، بل الإضراب الإبطالي كلامه باطل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشراء خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم. يبقى الإمام الخير خيار الأئمة، خيار أئمتنا يعني حكامنا، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. طبعا هذا الكلام نادر الوجود، أن تكون أنت تحب الإمام الحاكم والحاكم يحبكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني أنت بتدعي له ويدعي لك. طبعا هذا الكلام ما أظن أنه تحقق إلا في زمان الخلافة الراشدة، حينما يكون، تصور لما يكون إمامك هو أبو بكر الصديق، إمامك هو عمر بن الخطاب، إمامك هو عثمان بن عفان، إمامك هو علي بن أبي طالب، إمامك هو الحسن بن علي، إمامك هو معاوية بن أبي سفيان، إمامك هو عمر بن عبد العزيز. الخلافة الراشدة ومن صار على نهجها كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكعمر ابن عبد العزيز، وقد يكون هناك بعض حكام المسلمين كانوا يعني قريبين من الصلاح، كان هناك حكام صالحين بالفعل، ولكن كان العدد كان قليلا. فخيار أئمتكم الذين تحبونهم ولا تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، محبة في حب، أنت تدعو للإمام والإمام يدعو لك، والإمام يحبك وأنت تحبه، والإمام يفكر في مصالحك أكثر من تفكيري في مصلحة أبنائي، وأنتم تفكرون في مصلحة هذا الإمام. سبحان الله، يعني أنت بتتكلم هنا عن زمان نتمنى أن يتحقق. فيقول وشرار أئمتكم، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا من هو الإمام الخير البر، ومن هو الإمام الفاجر، ومن هو الإمام الشرير. تجد هذا الأمر عن طريق إيه؟ عن طريق حبه للرعية وحب الرعية له، ودعاء للرعية ودعاء الرعية له بصدق ليس بالنفاق. وهذا الأمر تستطيع أن تفرق به بين الإمام الخير وبين الإمام الإيه؟ الشرير. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، أنت تبغضه ويبغضك، وتلعنونهم ويلعنونكم. الشاهد من هذا الحديث، احنا لسه ما اكملناش الحديث، بس الشاهد ايه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام اثبت ان هناك ائمة اشرار وائمة اخيار. يبقى الامام لا يكون فقط من الاخيار، وانما الامام وتنعقد له البيعة، ويكون له في اعناقكم بيعة، وما يكونش في شغور زمان عشان الامام شرير يبقى في شغور زمان، لا، هذا والعياذ بالله منابذ لمذهب اهل السنة والجماعة. هذه خارجية جديدة. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وشرار ائمتكم، رجل كده زي الحجاج بن يوسف الثقفي، الناس كلها بتبغضه وهو بيبغضها، وبتلعنه وهو بيلعنها، ويتمنى له الشر وهو يتمنى لهم الشر. شرار ائمتكم، ومع ذلك نتبهم اليهم. فقال ائمتكم شرار ائمتكم، لم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هنا اثبت لهم ايه؟ امامه. يبقى اثبت لهم الامامه ولا نفاها عنهم؟ اثبتها، يثبتها النبي وينفيها وينفيها الخوارج والمعتزله والرافضه، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ وشبكة. طبعا نحن لا نحكم في ديننا احدا من البشر، وإنما لا نأخذ إلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وهذا ما أمرنا به في القرآن الكريم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إنما نتكلم عن الأئمة والحكام هنا، نحتكم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نعلم ان هذه النصوص متعبة لكثير من الناس، ويجدون حزازية في نفوسهم، ويتمنون ان يقوموا بمحويها وان يقوموا بشظها من كتب الصحيح من البخاري او مسلم، يقومون بشظها كما كان يقول عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس الاعتزال، كان يقول وددت لو اني حككت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى من المصحف. فهناك أناس من البشر ينتسبون إلى الإسلام، وينتسبون للأسف إلى السنة، وينسبون أنفسهم إلى السلفية، ومع ذلك يقولون هم عن أنفسهم إننا نلتزم بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح، ومع ذلك تقع حزازة في النفوس، ويقومون بليل أعناق هذه النصوص ويحاولون محو هذه النصوص. نسأل الله الثبات على السنة، ونسأله لهم الهداية إلى سواء الصراط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم عند ذلك؟ ما دام وصلت انهم بيكرهونا وبنكرههم، وبيدعوا علينا وبيدعي عليهم، وبيلعنونا وبنلعنهم، أفلا ننابذهم؟ وفي رواية ننابذهم بالسيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة فأصبح هذا هو الشيء الذي إن وجد منع من المنابذة. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوى ليس بعد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام لأحد على الإطلاق. لا يجوز أن نحكم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من الناس على الإطلاق. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تنابذوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم يقول ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، احفظه واقرأه حتى تعي حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، وحينها تعرف من على هذا المذهب من أهل زمانك، حتى تعرف هذه الأحاديث نحنة، هذه أحاديث نحنة تستطيع بها أن تمتحن الناس لتعرف من على السنة ممن ينابذ السنة ويظنون أنفسهم أنهم على شيء، ألا أنهم قد خسروا لأنهم تركوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام واتبعوا أقوال الرجال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. بالطبع هذا الحديث يرد على الرافضة الذين يشترطون في الإمام أن يكون معصوما، ويرد على الخوارج الذين يكفرون الإمام بالمعصية ويخرجون على الإمام إن عصى الله أو إن فسق أو إن ظلم فيكفرونه ويخرجون عليه، وكذلك المعتدلة الذين يبيدون الخروج على الإمام الفاسق الظالم، لأن الفاسق عندهم هذه أمور مبنية على عقائد عندهم. الخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتدلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنهم يحكمون عليه إن مات على ذلك بالخلود في النار، فهم وافقوا الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال، ولكن مذاهب هؤلاء لما اختلفت في الأسماء والأحكام ترتب على ذلك التعامل مع ولاة الأمور. فهنا يقول الإمام الشارح وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، يعني حينما تكلمنا عن الإمامة، وهذا الفصل الذي نتكلم عنه أو شرح هذه الفقرة هو آخر ما ورد في الكتاب، في كتاب شرح الطحاوية من باب الإمامة. وباب الإمامة أنا أجملت فيه إجمالا ولم أفصل فيه كعادتي في تفصيل ما نتعرض له من شرح هذه العقيدة المباركة لشيء في النفس قد نصرح به بمشيئة ربنا تعالى حينما ننتهي من شرح الطحاوية إن شاء الله وقدر، وقد نعود إلى شرح أبواب الإمامة مرة أخرى وبتوسع إن شاء الله. قال وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ما قالش كده. ثم قال والرافضة أخسر الناس صفقة، أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، يعني أخسر الناس الذين دخلوا السوق وتاجروا وخسروا، خسروا حتى رأس المال. فالصفقة المقصود بها صفقة الايه؟ البيع والشراء، لأن الله تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهو يقول هنا والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لماذا؟ قال لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. فالإمام المعصوم مش موجود، هو الإمام إيه؟ المعدوم، هو فين؟ غير موجود. ثم سيذكر جزءا اختصره اختصارا من كلام شيخ الإسلام وسآتي لكم بكلام شيخ الإسلام من مصدره الآن. فأقرأ كلام الشارح الذي يقتصر فيه كلام شيخ الإسلام، ثم نذكر كلام شيخ الإسلام الأصيل في كتابه منهاج السنة النبوية. هو ينقل عن منهاج السنة النبوية، يقول: لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. خذ بالك، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء. سامراء هي إيه؟ أصلها لا، هي مدينة بنيت، هي أصبحت الآن خرابا. هذه المدينة أصبحت الآن خرابا، والأصل فيها اختصار لكلمة سر من رأى. سر من رأى يعني هذه كانت مدينة الذي بناها يريد أن يوقع في قلب من رآها السرور، فسماها سر من رأى، فاختصرت بإيه؟ بسامراء. فيقول: أو قريبا من ذلك بسامراء. وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا، ليركبها إذا خرجت، عشان لما يخرج يركبها. ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. ده اختصار كلام شيخ الإسلام الذي سنذكره من منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 44 من المجلد الأول، اللي هي الطبعة التي قام على تحقيقها الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، وهو أحد تلامذة العلامة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليهم أجمعين. شوف بيقول إيه شيخ الإسلام: ومن حماقتهم ايضا، يعني هو كان بيحكي مجموعه من الايه؟ من الحماقات. فبيقول: ومن حماقتهم ايضا انهم يجعلون للمنتظر، المنتظر اللي هو مين؟ المهدي. وطبعا احنا لما نسمع احنا عندنا في اعتقادنا في مهدي ولا مفيش؟ عندنا في اعتقادنا في مهدي، بس مش منتظر، احنا ما بننتظرش حد. خدوا بالكم من المعلومة دي، لان بعض اخواننا لما يتكلم يقولك المهدي المنتظر، كلمة المنتظر دي خطأ. ليه؟ لان احنا ما بننتظرش حد، هننتظره ليه؟ الشريعة تمت، لسنا في حاجة اليه. الحج مع اي امام؟ هل هناك شعيرة من شعائر الاسلام متوقفة على خروج المهدي؟ ابدا. نصلي خلف كل بر وفاجر. الزكاة، الزكاة ندفعها للإمام إن كان هناك إمام يأخذ زكاة. ما بياخدش الزكاة الإمام خير وبركة، أحسن أحسن ندفعها، لأن الأئمة في هذا الزمان لما بياخدوا الزكاة ما احناش عارفين بتروح فين، مش كده ولا لا؟ لكن أنت تصرف الزكاة يعني بما ترى الأفضل بالنسبة لك، فالزكاة تدفع، زكاتنا تدفع. جاء إمام وطلب منا الزكاة سنعطيها لك، وهذه تصبح في مسؤوليته. رفض أن يأخذ الزكاة ولا أخذ منكم ضرائب، والزكاة أخرجوها بمعرفتكم، أخرجتموها أخرجتموها، ما أخرجتموهاش يحاسبكم رب العباد. لو فعل هذا هنقول برضو احنا خير وبركة وندفع الزكاة، تمام؟ بنصوم رمضان، بنحج البيت، وهناك إمام للحرم بنحج خلفه، تمام ولا لا؟ الجهاد في سبيل الله مش متوقف الآن نظرا لأنه لا يوجد إمام، ولكن نظرا لخيبة المسلمين في هذا الزمان، يعني الخيبة مننا احنا، لأن أمة الإسلام في هذا الزمان غير مؤهلة، تجيب سفلى. كيف تحاربون من أيديهم العليا؟ يعطونكم طعامكم وشرابكم وسلاحكم ويمنعون عنكم انشاء ويحاصرونكم حصارا اقتصاديا وحصارا من كل وجه، وحينئذ لا تستطيعون لا ضربا ولا حربا، وانما انتم مسيرون لا تخيرون. ولا أقصد التفسير والتحليل القدري، وإنما أقصد التفسير والتحليل حسب السياسة العالمية، لأن الذي يختار في هذا الزمان هم من أيديهم العليا، الذين يملكون السلاح ويملكون المال ويملكون التكنولوجيا ويملكون فيما يظنون كل شيء. وما ملكهم رب العالمين هذه الأشياء إلا امتحانا وعقوبة لمن كانوا مؤهلين لو اتقوا رب العالمين سبحانه لكي يملكوا أزمة الأمور في العالم. ولكنهم هم الذين أوتوا من أنفسهم ومن تقصيرهم في دينهم، ولذلك لم يتحقق وعد الله إلا لمن حقق شروط تحقيق وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره. ولكن سلط الله عليكم ذلا، هذا هو الذي قد سلط في هذا الزمان لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذي سلط الذل هو رب العالمين سبحانه، ولا يرفع هذا الذل إلا من قبل رب العالمين سبحانه. إذا استطعنا أن نرجع إلى ديننا الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أصحابه الذين توفي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا متحققين به رضي الله عنه، فهنا نعود إلى ما كان يذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يعني نحن نتكلم عن أن التوحيد الحمد لله رب العالمين، لسنا في حاجة إلى أحد بعد محمد عليه الصلاة والسلام. التوحيد أدانه وأوضحه وفصله تفصيلا، فصل كل شيء في دين الله عز وجل. ولكي نقوم بأداء فرائض الله عز وجل لسنا في حاجة إلى منتظر، وإنما الصلاة نصلي خلف كل بر وكاجر. إذا كانت فعوة أخذت منا سندفعها، وإلا دفعناها نحن بأنفسنا. وهكذا حتى الجهاد، لسنا الجهاد لا يتوقف على وجود معصوم، وإنما الجهاد يتوقف على وجود قمة مؤهلة للجهاد في سبيل الله. قمة أعدت العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل في حال كونكم جملة ترهبون به، جملة ايه؟ حالية ترهبون به عدو الله وعدوه. فهل أنتم أعددتم العدة والسلاح الذي ترهبون به عدو الله، أم أن العدو هو الذي عندكم من السلاح ما يجعلكم تعيشون في رعب وفي خوف، لأنهم هم الذين يملكون، فأنتم المقصرون. لستم في حاجة إلى مهدي منتظر. واضح المسألة عشان تبقوا عارفين الفرق ده، لأن البعض يقول عقيدة المهدي قد تسربت إلى أهل السنة عن طريق الشيعة. الخيبة دي أهل السنة هيغشوا بالشيعة؟ أهل السنة يعني هم الشيعة بهذه المثابة من الضلاع، ونحن نقلدهم وتتسرب. شوف الكلام، تسربت عقيدة التشيع إلى مين؟ إلى أئمة أهل السنة والجماعة. معاذ الله، الإمام أحمد بن حنبل سيدخل عليه الداخل عن طريق هؤلاء الجهال، عن طريق هؤلاء الضائعين. كيف إما أئمة السنة؟ هل نتكلمش عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان من المعاصرين؟ لا، ده هنتكلم عن أئمة السنة الذين اعتقدوا عقيدة وجود شخص المهدي في آخر الزمان، لأنه قد ثبت في أحاديث حكم أئمة السنة بتواترها، حكم أئمة السنة بتواتر حديث المهدي. والمهدي كما قال الإمام ابن القيم كلمة جميلة، يقول إن المهدي هذا سيكون خليفة في آخر الزمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الخلافة 30، تمام، ثم يكون بعد ذلك الملك الإيه؟ العرض والملك الجبري، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة فتنفث فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع. المهم أنه أوضح أنها نبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم ملك جبري، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فالخلافة التي ستكون على منهاج النبوة قبيل قيام الساعة، وسيكون على يعني من خلفائها هذا المهدي. الإمام ابن القيم طبعا يقول كلمة جميلة جدا، يقول هذا المهدي سيكون من ولد الحسن ابن علي ولا يكون من ولد الحسين، لأن الحسن ابن علي تركها لله لما ترك الخلافة لله عز وجل، واجتمع المسلمون من جراء فعله، وقال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام نادحا فعله، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر الحسن والحسين فأخبر الأمة بهما، فلم يمدح الحسين بل نعاه للأمة، لأن جبريل أتاه فنعاه له، فنعاه للأمة وبين لهم أنه أتاه جبريل بتربته التي قتل فيها رضي الله عنه شهيدا، فأتى له بتربته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمدح الحسين وإنما مدح فعلة من الحسن، فقال ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الكلام الذي أقوله بالنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح فعل الحسن ولم يمدح فعل الحسين، خلي بالك ليس بكلامي أنا أنقل فقط. المهم أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنير في بيان الحديث الصحيح من الضعيف يتحدث عن أحاديث المهدي، فيقول الحسن بن علي تركها لله فعوضه الله عز وجل في آخر عقبه بأن الخلافة الأخيرة ستكون من ذرية من؟ من ذرية الحسن، الخلافة الراشدة، الخلافة التي على منهاج النبوة، انقطعت بخلافة الحسن ثم تجدد بخلافة من؟ المهدي من ولد الحسن، ليس إلا هي دي القضية فقط. يبقى الله عز وجل أراد أن يعلمنا بأمر في آخر الزمان ستكون هناك خلافة، علشان يبين أن الإسلام سيمتد وينتشر وسيبقى هذا الدين رايته خفاقة عليه إلى قيام الساعة أو إلى قبيل قيام الساعة كما أوضحنا. لكن هل نحن ننتظر المهدي الذي من ذرية الحسن ابن علي ابن فاطمة؟ أبدا لا ننتظره، لأن ديننا ليس في حاجة إلى مهدي ولا إلى غيره، تمام؟ بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا في حاجة إلى أحد بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا ننتظر أحدا. أما هو فكل شيء في دينهم متوقف، لا يوجد حج ولا يوجد جهاد ولا يوجد صلاة جمعة ولا يوجد شيء أبدا إلا لما يأتي المهدي المنتظر، وتعطيل للدين، تعطيل للشريعة، تعطيل للدين، يعني خطة محكمة صنعها الأبانسة من أجل ماذا؟ من أجل مش تبديل الدين، تعطيل الدين حتى لا يؤتى بشيء من أصول الدين وأركانه على الإطلاق، كله بانتظار مين؟ هذا المهدي، فاسمه المنتظر. ومن حماقتهم، ده كلام شيخ الإسلام، ومن حماقتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، ولذلك هم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، خلي بالك. الآن لو صلوا صلاة الجمعة هذا من باب التقية، الرافضة ليست عندهم صلاة جمعة، خلي بالك، وما عندهمش صلاة جماعة لأن الجماعة عندهم غير موجودة، يعمرون المشاهد القبور ويخربون المساجد. شوف يقول يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها كالترابط أو كالترداد في نسخة، الذي بسام الراس الذي يزعمون أنه غاب فيه، بيقول في معجم البلدان سام الراس لدى في سر من رأى، مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت، وبسام الراء قبر الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر وابن الحسن بن علي العسكريين، وبها غاب المنتظر في زعم الشيعة الإمامية، هو غاب دخل السرداب واختفى. المهم يقول ابن تيمية وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك ليركبها إذا خرج عشان لما يخرج الآية موجودة منتظرة. ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى يقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى يقيمون إيه؟ من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج ويشغلون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم. وفي الهامش ذكر ابن بطوطة في رحلته يذكر بقى بيقولوا كمان ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون بالباب ويقولون بسم الله يا صاحب الزمان بسم الله اخرج قد ظهر الفساد كثر الظلم وهذا اوان خروجك. كل يوم يقولون كده ويشهرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. وفيهم من يقوم في اوقات الصلاة دائما لا يصلي خشية ان يخرج وهو في الصلاة. طب لو خرج وهو في الصلاة يعمل ايه؟ فيشتغل بها عن خروجه وخدمته. يبقى المفروض ينتظر لدرجة انه يعطلون الصلاة وهم في اماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي عليه الصلاة والسلام اما في العشر الاواخر من شهر رمضان واما في غير ذلك يتوجهون الى المشرق وينادونه باصوات عالية يطلبون خروجه. يقول ومن المعلوم انه لو كان موجودا وقد امره الله بالخروج فانه يخرج سواء نادوه او لم ينادوه. يعني لو هو ربنا امره بالخروج لو كان موجود اصلا في حد في السرداب واراد الله له الخروج هيخرج سواء نادوه ام لم ينادوه. بس الكلام ده بتاع كلام ابن تيمية كلام العقلاء يعني الكلام ده لما يكون بيتكلم حد عاقل. وان لم يؤذن له فهو لا يقبل لو لم يؤذن له بالخروج ادعو مش كده ولا لا نادي كما تشاء وانه اذا خرج فان الله يؤيده وياتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره لا يحتاج الى ان يوقف له دائما من الادميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني الرجل لما يخرج ممكن تنتظر عربية جيب ولا مدرعة ولا شيء من هذا القبيل او يركب فاروق يركب اي شيء تعمل من مقتنيات العصر الحديث لكن لسه بنال يجيب بغلة وبيجيب كذا وبيجيب كذا. طب والراجل لو خرج يركب بغلة ولا يركب فرس طب ما يجي ممكن يخرج يركب البراق مثلا مش كده ولا ايه؟ ما هو هيخرج بامر الله. ثم يقول شيخ الاسلام والله سبحانه قد عاب في كتابه من يدعو من لا يستجيب له دعاء فقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا مع ان الاصنام موجوده لكن عايز يقول ان المهدي معدوم. هذا مع ان الاصنام موجوده وكان يكون فيها احيانا شياطين فتراءى لهم وتخاطبهم ومن خاطب معدوما كانت حالته اسوا من حال من خاطب موجودا وان كان جمادا. فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضرره اعظم من ضرار هؤلاء. واذا قال انا اعتقد وجوده كان بمنزلة قول أولئك نحن نعتقد أن هذه الأصنام لا شفاعة عند الله فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك اتخذوهم شفعاء آلهة وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه ويعادون عليه كموالاة المشركين على آلهتهم ويجعلونه ركنا في الإيمان لا يتم الإيمان إلا به كما يجعل بعض المشركين آلهتهم كذلك. فقد قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا بهذه الحال فكيف بمن يتخذ إماما معدوما لا وجود له؟ فقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد ثبت في الترمذي وغيره من حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم؟ فقال: إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم، فكانت تلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء اتخذوا أناسا موجودين أربابا، وهؤلاء يجعلون الحلال والحرام معلقا بالإمام المعدوم الذي لا حقيقة له، ثم يعملون بكل ما يقول المنتسبون إليه إنه يحلل ويحرمه وإن خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. حتى إن طائفتهم إذا اختلفت على قولين قالوا: القول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأنه قول هذا الإمام المعصوم، يعني لو عندهم أقوال هذا قول فلان وذاك قول فلان، في قول مش عارفين من اللي قاله هو ده الحق، لأن ده مدام قول معدوم فهو قول الإمام المعدوم، فإذا هو الحق في الضلال. فيجعلون الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والحرام ما حرمه هذا الذي لا يوجد، وعند من يقول إنه موجود لا يعرف أحد ولا يمكن لأحد أن ينقل عنه كلمة واحدة، ثم يقول: ومن حماقاته، وهو يعدد الحماقات. فهذا ما أردت نقله من كتاب الإمام ابن تيمية الذي اختصره الإمام الشارح رحمة الله عليه. ثم يقول: وقوله مع أولي الأمر ضرهم وتاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فاشمعنى الحج والجهاد لابد لهما من أمير؟ قال: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. يعني أنتم لو نظرتم إلى الحج، يعني عبادة الحج هذه عبادة، تصوروا لو أن هذه العبادة تؤدى بدون إمام، ما الذي سيحدث؟ هذه الملايين التي تذهب لو لم يكن هناك حكومة وإمام يستطيع أن يضبط الأمور وأن يجعل الناس ينتظموا ويطيعوا قيادة واحدة، ما الذي كان من الممكن أن يحدث في هذه الملايين؟ وهذا الأمر خطير، ملايين تجتمع في ساحة واحدة بدون قيادة موحدة. تصور لو قلنا: لا بقى في شغور زمان وما فيش إمام، مش هنعتد لهذا الإمام، وبالذات احنا يعني هناك في السعودية مش رئيس جمهورية مثلا عشان تقولوا ده رئيس إداري ولا حاجة، لا يقول لك ما فيش إمام ولا في شيء من هذا القبيل. ما في مجموعة عندنا برضو هنا في مصر بيقولوا كان الحاكم السابق عنده في شغور زمان ورئيس مش موجود، ما فيش حاكم، مش كانوا بيقولوا كده في شغور زمان؟ طيب ماشي، حسني مبارك الراجل قالوا فيه ما قال، طب الرئيس الحالي رئيس يقول عن نفسه وتقول طائفته انهم اسلاميون ويسعون لتطبيق الشريعة الإسلامية. نحن بالنسبة لنا قلنا منذ البداية وكلامنا مشهور إن الرئيس مرسي ولي أمر للبلاد، له في أعناقنا بيعة، ولا يحل لمسلم في هذه البلاد أن يبيت ليلة إلا ويعتقد إمامته. ده اعتقادنا، هذا اعتقادنا في السابق وفي الحال وفيما بعد الحال اعتقاد، لأن المسألة عندنا دين، فلا يحل لرجل منا أن يبيت ليلة، بيقولها كده أمر شرعي بالنسبة لنا، لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه إيه؟ يعتقد بينه وبين ربه، مش بينه وبين الناس، بينه وبين ربه، يعتقد أن رئيس الدولة دي الرئيس محمد مرسي، مش كده ولا لا؟ لأنه ده أصبح الرئيس الحاكم. غيرنا ممن كانوا يقفون معه في الانتخابات بمجرد نجاحه قالوا ايه؟ هذا ليس ولي امر شرعي، ده موظف اداري حكومي فقط، لكن ما فيش في اعناقنا بيع. هذا كلام يترتب عليه يقول لك ايه الفرق، فرق كبير. معنى ذلك انهم لو تمكنوا لخرجوا عليه، واخد بالك الفرق ايه؟ انهم لو تمكنوا بالقوة المسلحة لخرجوا عليه. هذا مؤدى الكلام وهذا معنى الكلام، لا جدال في هذا السؤال. اما كوني اني انا اعتقد ان رئيس الدولة ولي امر شرعي معناها اني مش مخرجش عليه، بس ده انا لا اضمر له شرا، ما اضمر له الشر، لا اتمنى له الشر، بل اتمنى له النجاح، اتمنى له الخير، واخد بالك؟ يبقى نتمنى له دين ربنا. يعني المسألة دي قد يكون هذا الكلام بعض الذين ينتسبون الى طائفة الاخوان ربما لم يكونوا مخلصين لرئيس الدولة مثل من على ماذا فهم السنة والجماعة. الكلام ده ما بيقولوش عشان محتاجين حاجة من حد، احنا بعيدين كل البعد، بل طلقنا السياسة بالثلاثة طلاقا بسا بائنا، لا هنشتغل بيها ولا نتمنى نشتغل بيها ابدا، ولا نتمنى ان نعمل بالسياسة، ومش محتاجين حد يدينا منصب او يقول لنا خد ده او خد ده، مفيش اي حد. ليس لنا مطمع في الدنيا غير شيء واحد بس، ان نسعى لنشر كلمة الله في ارض الله الى خلق الله، هذا املنا وهذه غايتنا وهذا هدفنا، مش هدفنا نمسك اي منصب من المناصب. واضح الكلام؟ فالزيد بيقول نخلص لمن جلس على كرسي البلاد في بلادنا، ومش كده وبس، وننصح اخواننا الذين يعيشون في بلدان اخرى بان يكونوا على نفس اعتقادنا مع حكام بلادنا، لان احنا اسمينا اهل ايه؟ السنة والجماعة، لازم نجتمع، لان لما بنتفرق يا الناس لما بيحدث منافذة لحاكم البلاد ايه اللي يترتب على ذلك؟ ما بقاش فيه منافحة، بيبقى فيه تقاتل على السلطة، في حرب، هذا التحارب يضعف الأمة. وربنا بيقول ايه؟ ولا تنازعوا ستفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك نحن نرفض الديمقراطية، مع ان رئيس دولتنا هذه الذي نتكلم يحكم بالديمقراطية ويعظمون الديمقراطية ونحن لا نعظمها. ليه؟ لان هذه الديمقراطية تقوم على تعدد المنابر السياسية اللي هي الاحزاب. ما الذي يتوتر على ذلك؟ زي ما انت شايف كل حزب كما قال الله تعالى بما لديهم فرحون، كل حزب يريد ان يطعن في الحزب الاخر، كل حزب يريد ان يطعن في الحزب الغريب. شوف اللي اخترع لنا الديمقراطيه دي عشان يغرقنا مين؟ الغرب. تعال اتفرج على الغرب، ديمقراطيتهم خلي بالك ديكتاتوريه، يعني هم بيقولوا ديمقراطيه وديكتاتوريه، ابدا الطبيعي عندهم ديكتاتوريه. اياك انك تظن ان امريكا فيها ديمقراطيه، والله الذي لا اله الا هو امريكا ما فيها ديمقراطيه. تقول لك ازاي في انتخابات؟ اه في انتخابات، هذه الانتخابات مسيفه ومدفوعه الثمن، مدفوعة الثمن مقدما. هسألك سؤال، هم لما صدرت الديمقراطية أنشأت عندك كم حزب؟ تحدث عن البعض، الله أعلم، ده ممكن يحدث بعدد المصريين، أحزاب، أحزاب كتير جدا عشان تحاربوا بعضكم البعض، كل حزب يريد أن يطعن في الآخر، مش كده؟ يعني أنت متصور إن هؤلاء من الممكن اللي عنده فكرة كويسة تخرج البلد من كبوتها هيروح يديها للرئيس مرسي؟ لا، يشيلها عنه ويخبيها ويحاول انه يوقعه بغلط، صح ولا غلط؟ لازم يكشفه عشان يضيعها اللي تيجي في الانتخابات القادمه يحاول يسقطه. طب هذا الامر لم يكن في مصلحه البلاد، امريكا تسعى الى هذا، الغرب يسعى الى هذا، وذلك امريكا فيها كم حزب؟ حزبين، العمليه متقسمه، هم حزبين ديمقراطي وجمهوري، انا امسك شويه وانت تمسك شويه بس، وسياسه البلد واحده، سياسته اتغيرت، لا يستطيع الحزب الديمقراطي ان يغير سياسه البلد، لا يستطيع الحزب الجمهوري ان يغير، نعم لا يستطيع الجمهور ان يغير سياسه البلد، هي واحده. والمساله لعبه كراسي، انت تمسك شويه واحنا نمسك شويه، تقسيم ادوار. ولما تيجي تنظر انت للسياسه لابد ده في دفع رشاوه انتخابيه، يقول لك لابد ان الرئيس الذي سيسعى الى حكم البلاد يرضي اسرائيل. ليه يرضي اسرائيل؟ ايه اسرائيل دي؟ ايه الدوله دي التي لا قيمه لها؟ دي عايشة اصلا زي الـ الـ الـ الـ الاشياء الطفيلية زي البلاد تقوم على غيرها كما قال الله تبارك وتعالى. يعني هذه الدولة لا تقوم الا ايه على اكتاف غيرها. ولكن لان هناك مؤسسات عملاقة مالية في امريكا اصحابها يدينون بالصهيونية، فهؤلاء هم الذين ستؤثر. شوف بص الله، طب وهي المسألة اصوات فردية كل واحد بيدي صوته ولا المؤسسات؟ لا، المؤسسات العملاقة دي اللي بتشتري الاصوات، وهي دي اللي تستطيع انها تؤثر في صندوق الانتخابات، مش بالتزوير وانما بايه؟ بتغيير الارادة، مش بالزيت والسكر زي ما احنا عندنا. احنا عندنا زيت وسكر ولحمة وممكن يكون قمر الدين في رمضان وكده، لكن هم عندهم اشياء اخرى، امور اخرى بتقوم بها المؤسسات العملاقة التي يتحكم فيها رأس المال اليهودي. فحينئذ هم الذين يتحكمون من الحاكم اللي ممكن يقدمونه على الاخر. لكن في النهاية الشعب الامريكي مضحوك عليه، ولا في ديمقراطية ولا حاجة، القضية كلها لعبة سلاسل. خد بالك من المسألة، وضحكوا علينا احنا وفرحنا، واحنا فرحنا قوي وبنسعى الى تكثير الاحزاب. وحتى الاسلاميين، الاخوة الاسلاميين الذين يريدون تطبيق شرع الله عز وجل عملوا كم حزب؟ طب يعملوا حزب واحد يا اخوان. طب حتى السلفيين يعملوا حزب والاخوان يبقوا حزب؟ لا، الاخوان عندهم حزب الحرية والعدالة، وقبل كده حزب الوسط، مش كده ولا لا؟ والجماعة الاسلامية عندها حزب ايه؟ وطبعا حضرنا ابو اسماعيل كان تبع الاخوان، فض عن الاخوان يعمل حزب جديد، السلفيين حزب مش عارف النور، الاصالة حزب احزاب. طب ما انتوا بتاكلوا في بعضكم برضه، هيبقى في صراع. يعني حتى لما جم يصدروا لكم الديمقراطيه وانتم حاولتم انكم تاخذوها، للاسف حتى الذين يقولون عن انفسهم ان منهجهم واحد اختلفوا فيما بينهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عايزين نبين لاخواننا انه لا يعلو شيء على شريعه الله عز وجل. دين عظيم، ولكن للأسف لأن أيدينا السفلى في كل شيء، حتى في نظام التشريع والحكم. ده احنا بنقول إن الحكم إلا لله، والجمعة الجاية هنرفع شعار إيه؟ ارفعوا إخواننا يا روح، ارفعوا شعار إيه؟ الشريعة. ومع ذلك هم سيطبقون الشريعة بأحزاب مكيافيلي. كيف؟ هي دي الخطورة. لماذا لا نقول أيدينا ستكون العليا في قضايا التشريع؟ لم نقبل أبدا، لم نقبل إن احنا نتحزب، لم نقبل أننا نزوب في العمليات الديمقراطية، بل سنرفع الشريعة ولا نجعل شريعتنا خاضعة لا للحزبية ولا للديمقراطية. أتمنى من الذين يقولون بتطبيق الشريعة ويرفعون شعار إن الحكم إلا لله، أتمنى أن يكونوا صادقين حقيقة، وأن يكون الواقع حقيقة فيما يدعون إليه أنهم لا يقولون سنطبق الشريعة بالأسلوب الديمقراطي، لا، نطبق الشريعة بأسلوب الشريعة، نطبق الشريعة بأسلوب، نمكن في الأرض بأسلوب الله لا بأسلوب الغرب، لأن الغرب لم يعطيك الأسلوب أبدا الذي تطبق به شرع الله، وإنما سيعطيك الشيء المعلق الجاهل الذي يبعدك وانت تظن انك تحسن صنعا. وللاسف وقع اخواننا الاسلاميون في الفخ لانهم يتصرعون، بنتصرع، ولكن لو اخذنا بما قال الله عز وجل عنه وجعله شرطا للتمكين، وقال سبحانه وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما انت لو عندك يقين في دينك مش هتقدم جنازه، ولو عندك خوف مش هتتعجب. ولذلك قال في سورة الروم ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عندوش يقين خفيف طايش، طب متسرع متعجل، والعجلة من الشيطان. تمام؟ العجل من الشيطان. اصبر ان وعد الله بالتمكين يعني حق، فاصبر إن وعد القرآن يقول مش أنا، فاصبر إن وعد الله حق، اصبر والصبر مدد مديد، ولا يستخفنك. يبقى في ناس خفيفة، والخفيف عايز النهارده دخل المسجد ثاني يوم عايز يطبق الشباب الإسلامي، متعجب شباب متعجب. ولقد دفعنا ثمن العجلات كثيرا، احنا اكثر من 80 سنة ندفع ثمن العجلة، كل ما نتعجل نقطة ومن اول السطر، كل ما نتعجل نقطة ومن اول السطر. خلي بالك هذا الكلام من عهد الملكي من قبل ثورة 52، كلما تعجل المسلمون وارادوا قطف الثمار، من تعجل الامر قبل اواني عوقب بحرمان. احذروا من هذا الامر. طيب، وانت عاوز اقرا عليكم في شرح هذه الفقره كلام للائمه العمالقه في هذا الزمان في شرح هذه يعني، ولن اعلق كثيرا حتى نختم الدرس ان شاء الله تعالى. الشيخ الالباني رحمه الله عليه له شرح على الطحاويه مختصر، بيقول ايه؟ والحج والجهاد ماضيان. قال: اعلم ان الجهاد على قسمين، الاول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الان الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. ده كلام الشيخ الالباني رحمه الله عليه. يبقى ده الجهاد الفرض عين، والاخر فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية. اسمه ايه جهاد الطلب؟ جهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي. فهذا الجهاد الجهاد اللي هو جهاد الطلب ولا الدعوة؟ الطلب ماض إلى يوم القيامة، فضلا عن الأول، لأن الأول ده لابد منه. قال: ومن المؤسف ان بعض الكتاب اليوم ينكر جهاد الطلب، وليس هذا فقط بل انه يجعل ذلك من مزايا الاسلام، ولذلك يقولون ان حروب المسلمين كانت حروب دفاعيه ولم تكن هجوميه، كان المسلمين الذين ذهبوا الى السند والهند ذهبوا للدفاع عن انفسهم، او ذهبوا الى الاندلس ذهبوا ليدافعوا عن انفسهم، او ذهبوا الى الشام والى مصر كانوا يدافعون عن انفسهم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والاسلام محصور في جزيره العرب، تمام؟ اخر غزوه كانت غزوه ايه؟ مش كده؟ يعني غزوه تبوك كانت اخر الغزوات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على حدود جزيره العرب، ما تبوك دي قريه عربيه. قريه عربيه. لكن الاسلام انداحت دائرته واتسعت شرقا وغربا. ودخلت اسيا ودخلت اوروبا، بل دخلت اوروبا من الشرق ومن الغرب كمان، فكانوا يدافعون عن انفسهم في اوروبا كده ولا ايه؟ يقول: وما ذلك الا اثر من اثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول: اذا تبايعتم بالعينه تحايل على الربا، واخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، ويا ريتكم نجحتوا ولا فلحتوا. ده انتوا بتستوردوه، يعني ورضيتم بالزرع ورضينا بالمر، والمر ما رضيش بينا، يعني عارف المثل ده؟ رضينا بالأم والأم رضيتم بالزرع، طب الزرع راضي منكم؟ لا، انتوا بتستوردوا الزرع برضه. وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا. مين اللي سلط الذل؟ رب العالمين. لا ينزعه اللي سلطه هو اللي يرفعه، لكن احنا هدفنا نسعى لإزاحة الذل. لا، تسعى الى ايه؟ ازاحة اسباب الذل، لكن تسعى الى دفع العقوبة. عامل زي المسجون اللي موجود في السجن بيؤدي عقوبة، عاوز المسجون ده يدفع العقوبة عن نفسه. المفروض يصلح الاسباب التي دخل بها السجن، لا بيعمل ايه؟ بيهرب من السجن. تطبق عليه مدة اضافية ويقبض حبس انفرادي وتمنع عنه الزيارة، العقوبة ايه؟ بالذات. فإذا أردتم أن تدفعوا عقوبة الله فلا تدفعوها بدفع العقوبة، وإنما بإزالة الأسباب التي كانت سببا في العقوبة. ولذلك الحضن الكفري لما بيدعوا على الحجاج ابن يوسف السقط قال لهم لا تدعوا على الحجاج لانه عقوبه اصبح ما بينكم وبين ربكم يزيل الله عز وجل منكم الحجاج. لكنك لو ذهبت لازاحه الحجاج يقول الحضن البصري اخشى ان يحكم فيكم القرده والخنازير. واضحه؟ نعم. يقول سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. هذا كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه. اما كلام الشيخ الفوزان ففيه بسط اكثر وفيه بعض الفوائد التي احببت ان اقرأها على حضراتكم مهمة جدا في هذا الشيخ لانها تتعلق بالجهاد. هنا تقدمت مسألة الصلاة خلف الائمة سواء كانوا ابرارا او فجارا فنصلي خلفهم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم لانه امرنا بطاعتهم ونهانا عن مخالفتهم. والصحابة امتثلوا امره فكانوا يصلون خلف الامراء وان كانوا يفعلون بعض الكبائر مثل الحجاج وغيره. طبعا الحجاج مثل اسوأ منه. نعم. وهذا الفعل لماذا؟ ليه ربنا امرنا بكده؟ وهذا الفعل من اجل جمع الكلمة. هذا مذهب اهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. يبقى اهل السنة دايما بيجمعوا الكلمة. ليه تصور انت لو قلت لا مش هنحج خلف ولا نجاهد الامة تتفرق وتتنزق ولا ينتشر الخير. قال وقوله نرى الحج والجهاد يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج. المسلمين فرض عليهم كل سنة يقيموا الحج. أما الأفراد فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه ومن زاد فتطوع. لكن المسلمين في عمومهم يجب عليهم إيه؟ يعني ما ينفعش إن سنة من السنوات إيه؟ نكسل ونقول ما فيش حج السنة دي ما ينفعش. واجب على المسلمين واجب كفائي أن يقوم حج بيت الله الحرام. قال الذي يقيم الحج هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحديد ويعلن يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيض إلى مزدلفة. ولذلك يقول طبعا إخواننا اللي يقول لك إذا ظهر الهلال في بلد يلزم بقية البلدان. هذه مسألة خلافية بين العلماء. البعض يقول لك لا بين الأفراد هذا بين الأفراد بيعملوها عندنا في رمضان وبتنفع. يقول لك أه عملناه ونفع. الراجل يقول له صلى ينفع الصلاة من غير وضوء؟ قال له أيوه. قال له إزاي؟ قال له عملها واحد ينفعت صلى من غير وضوء ونفعت. فمن الممكن برضه إنه يصوم رمضان ونفعت. يقول لك الهلال هل في السعودية وإحنا هنا في مصر الهلال عندنا ما ظهرش يبقى خلينا أنا مع السعودية ويبقى البيت منتقم على نفسي. طب هذا الكلام يلزمكم في الحج. يجي السعودية في مصر لو ظهر الهلال في مصر وما ظهرش في السعودية مثلا ماذا نفعل؟ نقف فين؟ يبقى وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم يوم ايه؟ يصومون المجتمع والحج يوم يحجون والأضحى يوم يضحون. اسمع الكلام الطيب. قال ويقف بهم بعرفة هو يعلم يوم عرفة ويقف بهم بعرفة ويفيض الى مزدلفة وهكذا يتبعونه في المشاعر. وسواء الامام او من ينوب عنه لما مش واحد يقول لك ما رئيس السعودية او الملك مش هو لا من ينوب عنه كما رأينا عبد الملك بن مروان امر مين الحجاج بن يوسف على الحج مش كده. قال او من ينوب عنه ولا يكون الامر فوضى واهل السنة والجماعة يحبون مع امامهم. قال عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس. هذه أمة الإسلام يصومون جميعا يصومون جمعيا إذا اتفقت المطالع ويحبون جميعا ويصلون جميعا. فالجماعة من سمة أهل السنة. خد بالك من دي. فالجماعة من سمة أهل السنة والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. دعم الحج والجهاد المراد به قتال الكفار والبغاة من المسلمين وقتال الخوارج. نقاتل مع امام المسلمين فنقاتل البغاء لبغيهم وليس لكفرهم لان الله قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا نقاتل التي تبني نقاتل لكفرها لا لبغيها، لانه بعد كده قال ايه فان فاءت فاصلحوا بينهم بالايه بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ثم قال انما المؤمنون المتقاتلين انما المؤمنون ايه اخوه، فنقاتل اهل البغي لربهم عن بغيهم لا لكفرهم. ولذلك قتال اهل البغي له شروط وله مواصفات ليس كقتال اهل الايه الكفر، تمام. وقتال الكفار من اجل نشر التوحيد وقمع الشرك، وقتال الكفار على نوعين. النوع الاول زي ما الشيخ الالباني قال قتال دفع، قتال دفاع يعني، وهذه حاله تكون في حال ضعف المسلمين، فانه اذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم، وجب عليهم ايه قتالهم. فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم من اجل دفع العدو عن ارضهم. النوع الثاني قتال طلب، وذلك ان كان المسلمون اقوياء فانهم يغزون العدو في بلادهم ويدعونهم الى الله، فان اجابوا والا قاتلوهم من اجل اعلاء كلمه الله. الدليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ثم ذكر كلاما نفيسا للامام ابن القيم ينبغي ان يكون طالب العلم على ذكر منه. بيقول ايه الامام ابن القيم؟ ذكر ان الجهاد مر بمراحل. المرحله الاولى كان منهيا عنه، كان منهيا عنه فيها، وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمكه، فكانوا مامورين بكف الايدي واقام الصلاه وايتاء الزكاه. الم تر الى الذين قيل لهم ايه كفوا ايديكم؟ فالمنع لان المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دوله ولا قوه، وكان الله يامر نبيه بالصبر والصفح والانتظار الى ان ياتي الفرج. يبقى لما يكون المسلمون بهذه المثابه يحرم الجهاد، يتحول الجهاد الى ايه محرم، لانك ربما لو حاولت ان تجاهد تكون سببا في استباحة بيضة المسلمين واهلاك المسلمين، تمام. فيقول فالمنع لان المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا قوة، وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار الى ان يأتي الفرج. ومن قاتل في هذه المرحلة فانه يكون قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لانه يترتب على القتال في هذه المرحلة الاضرار بالمسلمين وبالدعوة وتصرف الكفار على المسلمين. يبقى بعض اخواننا بيحاول انه يقاتل ويكون غير مؤهل والمسلمون ليسوا مستعدين للقتال، هذا الامر يجعل الكفار يستبدون به ويتسلطون عليه ويعطيهم حجه على قتل الايه المسلمين، كما حدث واستبيحت افغانستان وحدث ما حدث من جراء الجهاد المزيف. واضح؟ من جراء الجهاد غير الشرعي. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن له بالقتال، أذن ولم يؤمر. فين ده؟ أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، وذكر آيات التمكين. لكن إذن فقط. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، وهذا في قوله في سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يبقى تقاتل من يقاتلك فقط، وهذا يسمى قتال الدفع. ده المرحلة الثالثة، لأن في المرحلة الأولى كانش في دفع، كانوا يعذبون ويقال لهم إيه؟ كفوا أيديكم، مع إنهم كانوا يستطيعون لو أرادوا أن يشنوا حرب عصابات. خلي بالكم من الكلام ده كويس أوي، لكن الله كان يريد ان يضبطهم، يجعل الانسان حينما ينضبط يبقى يمتنع لله، ولما يحارب يحارب لله، والا لو ترك الامر لعصبيه العربي فالعربي كان يستطيع. انتم الا تنظرون الى ما حدث في صلح الحديبية من أبو جندل. فاكرين أبو جندل لما انحاز وقطع الطريق فكان من الممكن أن يقيموه حرب عقابات كما كان يحدث من صعاليك العرب فتأبط شرا وعروة من الورد وغيرهم، وكانوا يقطعوا الطرق وكانوا يسببون للقبائل خسائر فادحة. فكان من الممكن، وهؤلاء كان بعضهم عبيد ولم يكونوا وكانوا من يعني لم يكونوا من صلب القبيلة، فكان من الممكن أن يقطعوا الطريق ويقيموه حرب عقابات مسلحة، وكانوا من الممكن أن يجعلوا نهار أهل مكة ليلة، ولكن الشرع الحنيف كان يريد أمرا أبعد من ذلك. كفوا أيديكم عشان العربي لما يحارب في حرب عصابات هيحارب من أجل إيه؟ من أجل نفسه. لا، يريد أن يقول للعربي الذي يقبل الظلم، اقبل الظلم من أجل الله، اقبل الظلم من أجل الله، علشان بعد ذلك يقال لو حارب من أجل الله يبقى أصبح نفسيته نفسية منضبطة حتى الأحاسيس والعواطف تصبح هذه تصبح منضبطة بشرع الله. أحدث حبيبك هونا ما، أبغض حبيب عدوك هونا ما، حتى المشاعر يحدث فيها انضباط تبقى منضبطة لكي تكون لله عز وجل. ولذلك لما تربى هؤلاء الأماجد على هذا الخلق العظيم أصبحوا ربانيين، ولذلك كانوا قلة ففتحوا العالم كله. يعني هؤلاء ما وقفت أمامهم لا قوة كثرة ولا قوة قيد، مع أنهم كانوا مجموعات يعني لم يكونوا متمكنين التمكن القوي جدا في مجال الحرب مع القوات النظامية الكسروية أو القيصرية، ودي كانت قوات نظامية وكانت جيوش مسلحة بأعظم ما تكون الأسلحة في ذلك الزمان. أما العرب فلم يكونوا بهذه المثابة، وإنما لم يكونوا منضمين لجيوش نظامية، ومع ذلك يخرجون لمقاتلة هؤلاء وينتصرون عليهم. مع ذلك أن هؤلاء ربوا تربية على أعلى مستوى، مش كده؟ تربية ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى ولتصنع على عينه. يقول أما المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون وكانت لهم شوكة وللإسلام دولة أمروا بالقتال مطلقا، مطلقا بقى مش قتال من يقاتل، فإذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوا ما احصروهم وقعدوا لهم كل مرضى إلى آخره، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. سورة إيه؟ التوبة. قال فأمر الله بالقتال مطلقا، فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة بدر وأحد والخندق وهكذا حتى جاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام محصور في جزيرة العرب، ثم حصلت الردة فقاتلهم أبو بكر. شوف كل مراحل الجهاد تعمل، حتى قتال المرتدين، حتى قتال البغاة، علشان احنا ما نبقاش محتاجين لحد. كله قد مش نصوصه بس، وانما تطبيقات عمليه، تطبيقات عمليه للجهاد في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام بمراحله الاربعه، بمراحله الاربعه. وقتال الرده في اول عهد ابي بكر الصديق، قتال المرتدين، وقتال البغاة في عهد علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ يقول ثم حصلت الردة فقاتلهم أبو بكر، فلما فرغ منهم شرع في الجهاد للكفار، تجيش الجيوش لقتال فارس والروم، وتوفي ثم جاء عمر فوصل الفتوح حتى أسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الأرض مشارقها ومغاربها. هذا هو القتال في الإسلام. فيقول الشيخ ابن فوزان ومن يقدم القتال ويقوده؟ هو الإمام، فنحن نتبع الإمام، فإن أمرنا بالغزو نغزو ولا نغزو بغير ابن الإمام، فهذا لا يجوز. الجماعات التي تغزو بدون إمام ممكن معنى ذلك أنهم على غير منهج أهل السنة والجماعة، فهذا لا يجوز، لأنه من صلاحيات الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اللي بيأمركم بيستنفر الناس مين؟ الإيمان. فالقتال من صلاحيات الإيمان. فإذا استنفر الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل السلاح. ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاقل، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات. ولذلك الإمام ابن القيم ترجم في كتاب الجهاد في البخاري ترجم بقوله إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ده ترجمة، جعل الحديث ترجمة. قال لكن ما دام أنه لم يخرج من الإسلام الحاكم فيجب الجهاد والحج معه وصلاحه وقوته للمسلمين وفساد على نفسه. أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين. كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا معه وإن أخطأ فنتجنب إساءته لكن لا نقرص ونشق عصا الطاعة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه تقوم مصالح المسلمين. أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمر، وهذا مذهب الخوارج ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب. وبهذا انتهى كلام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، وانتهى كلامنا في هذا الدرس، ونكتفي بهذا القدر، وبه ننهي الكلام في باب الإمامة لنستقبل الكلام في الإيمان بالملائكة من الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. كلام الإمام ابن القيم عن الجهاد في كتاب زاد المعاد، في كتاب زاد المعاد. في سؤال بيقول نريد، يعني يريد مني السؤال تأليف كتاب المتشابهات كلها ثم تفسيرها، وما الفرق بين المتشابهات وحكيها؟ ده يقصد المتشابهات اللي مش المتشابه العكس المحكم، ده يقصد المتشابهات اللي ايه اللي شكل بعضها، الايات اللي شبه ايه شبه بعضها، يقصد هذا. والله امر جميل، يعني لو فرغ له طالب علم يعني يجمع هذا الكلام من المتناسب من اقوال المفسرين يبقى امر طيب. يقول البعض، يقول البعض اثر ابن عباس كفر دون كفر لم يثبت عنه من ناحية الرواية، فهل هذا الكلام صحيح؟ اثبته الائمة كلهم. الامام احمد بن حنبل يقول به، والامام ابن عثيمين له تهكم على من يضاعف هذا الاثر، ذكرناه في كلامنا في الحكم بغير ما انزل الله يراجعه من يراجعه، وهو موجود في تعليق الشيخ ابن عثيمين تعليقه على فتوى الشيخ الالباني. الشيخ الالباني ليه رساله نفيسه حتى احنا عاملينها على الموقع عندي، وعلى تعليق ابن عثيمين وتعليق ابن باز رحمه الله على الجميع. الأخ اللي بيسأل بيان الأدلة على اشتراط الإمام للحج والجهاد ذكرنا دليلا، وهناك أدلة موجودة في كتب السنة. ارجعوا إلى المجال طبعا لا يتسع. الأخذ أي شعر من الوجه يعد نمصا؟ لا، الأخذ الذي يعني يترجح لدي أن النمص لا يكون إلا ترقيق الحواجب، أما لو كان للمرأة شارب شنب أو لحية فأزالت هذا، هذا ليس من النمص وليس من تغيير خلق الله، هذا هو الراجح إن شاء الله، وبه تفتي اللجنة الدائمة. الأخ بيسأل بقول درس التفسير يوم الجمعة القادمة هل هو متصل أم لا؟ لا إن شاء الله متصل، أصل الجمعة القادمة هي جمعة الشريعة، فما ينفعش نوقف درس الشريعة. درس تفسير كتاب الله تبارك وتعالى نلغيه عشان جمعة تطبيق الشريعة؟ ده احنا المفروض احنا بنطبق كده الشريعة، مش كده ولا ايه؟ ده احنا لو تركنا درس التفسير يبقى احنا ضد الوقت بتاع يوم الجمعة ولا ايه؟ لا، نترك الدرس ان شاء الله. احنا بنوقف الدرس في حالة واحدة، لما بيكون فيه احتمالات بعض التصادمات الدموية، فبنخاف عليكم، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يعني عشان بس اعرفكم الاسباب، لما بيكون في صدمات وبتوصل الصدمات لشارع محمد محمود والحاجات اللي كانت بتحصل الفتنه دي التي نسال الله عز وجل يعني الا تعود للبلاد مره اخرى، وان يقيم الله عز وجل الفتن ما ظهر منها وما بطن. فطالما بيكون في صدمات فنحن بنخشى على الاخوه ان حد منهم يصيبه مكروه، يعني انتوا اغلى علينا من انه يصيبكم مكروه. لكن طالما وقفه من اجل تطبيق الشريعه هنطبق احنا الشريعه ان شاء الله هنا ونفسر كتاب الله تبارك وتعالى. هل يجوز ان نقول على الرئيس محمد مرسي امير المؤمنين؟ يا اخي هو امير للبلد وامير للمؤمنين وامير للمسلمين وحاكم البلد ورئيس جمهورية بس اما تيجي تقول كل اللفظ اللي العرف ربنا قال كل العرف وامر ايه بالعرف. العرف الان ايه؟ مش عايزين نعمل زي بعض اخواننا اللي راح كتب نبايع حسن مبارك امير للمؤمنين وخلنا خلاك التريق علينا. طبعا هذا يعني كلام ما وافقنا عليه، ما كناش موافقين عليه. ليه؟ قرروا رئيس دولة تيجي تقول امير المؤمنين ولا الكلام ده بهذا الكلام. ويقول لك لا انا رئيس كل المصريين مؤمنين وكفار. ما بعض اخواننا للاسف بيحطوا نفسهم في مآزق وبيقولوا اشكال كلمات ما انزل الله بها من سلطان. ولا كلفهم الله عز وجل. زي بعض اخواننا برضو اللي خرج يقول ايه؟ حسني مبارك كان يجب عليه انه يدور الانتخابات عشان اخواننا ما يوصلوش للسلطه. ايه الخيبه دي؟ ينفع الكلام ده؟ ايه دور؟ انا كراجل بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم حاكم من الحكام او اذل لحاكم من الحكام التزوير. حتى تزوير ينفع؟ مهما كان موقفنا من قصه الانتخابات مش معنى الكلام ده ان احنا بنوافق على النظام الديمقراطي. موقفنا منه واضح. لكن ما تجيش انا زي اللي حاكم من الحكام واقول له ايه؟ يبقى معنى كده لو انا باخد تقارير من هذا الحاكم ساذل له الباطل. ما ينفعش الكلام ده يا اخوانا. بالله عليكم اللي ما يحسنش الكلام ده ما يرضي الله يسكت. السكوت هيكون في هذه الحاله مش من ذهب، ده هيكون افضل من الذهب بقى. ولا ايه؟ اتقوا الله في السنتكم. ما تخلوش الناس تتهكم علينا. عاوزين لا نتكلم الا بقال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام وقال الائمه. لو الواحد فينا لا يحسن الكلام في مثل هذه الامور وباب السياسه الشرعيه بقطع انقل عن الاكابر حتى لا تتورط وتفتي فيما لا تحسن فتهلك وتهلك. نسال الله السلامه. هل يجوز الكتابه في المصحف بكتابه المتشابهات او تصحيح خطا بالدفتر؟ لا، وما دام معاك مصحف بتاع مراجعه وما شابه ذلك يجوز. طالما مصحف خاص بيك انت اللي بتكتب فيه وما شئت تحفظ منه وبتراجع منه من الممكن ان تفعل فيه هذا ان شاء الله على الهامش. يعني ارجو الاجابه على السؤال الاتي وجزاكم الله خيرا. هل يجوز الشماته في اهل الكفر دوله امريكا فيما حدث لهم من اعصار ساندي لما قاموا به في بلاد الاسلام؟ والله يا اخي انا ليا وجهه نظر. هذا الاعصار حينما يحدث في امريكا اهلك اناسا ولا لا؟ انا بزعل ان الناس دي ماتت قبل ان نوصل اليها كلمه الله تبارك وتعالى. لان احنا هدفنا واملنا ان يهتدي الناس، ليس املنا ان يهلك الناس. يعني انا اتمنى اسلام امريكا، لا اتمنى اهلاك امريكا. اتمنى اسلام الغرب، لا اتمنى اهلاك الغرب. واخدين بالكم ولا لا؟ انا اتمنى لهؤلاء في هدايه. اما ان قضى الله عز وجل قضاء هذا الامر من الناحيه القدريه، من الممكن ان كان قد ظلمك احد وافترى عليك ودمر بلادك، من الناحيه القدريه من الممكن ان تفرح بفضل الله وبرحمته كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد رب العالمين عند هلاك الظالمين. ولكن احيانا بتحدث في مثل هذه الامور كما ترون ان يموت فيها مسلمون كمان. يعني انت فاكر ان امريكا لا يعيش فيها الا الكفار؟ بعدين هذه الامور لا يهلك فيها الا المعادين ليك اللي هم المحاربين؟ ابدا. ده ممكن يكون بعض الناس اللي هم متعاطفين معاك وكان عندهم يعني في خير فيهم وبعض المسلمين. هذه الامور انا اتمنى للناس، اتمنى لهم الهدايه، لا اتمنى لهم الهلاك. انا اتكلم عن نفسي ولا اخفي فتوى في هذا الامر عنها، حتى يعني ربما اكون قد تقدمت بين يدي العلماء الاكابر ويكون بعض اهل العلم الكبار لهم وجهه، ولكن انا انظر للامر من زاويه اخرى وما اظن ان ديني يمنعني من ان انظر من هذه الزاويه ومن هذه الناحيه. ولذلك هؤلاء المبتدعه او الاخوه المخالفين لنا في المنهج انا اتمنى لهم، لا ادعو عليهم، انا اتمنى لهم ان يردهم الله عز وجل الى الحق ردا جميلا، اتمنى لهم باذن الله تعالى ان يهديهم الله عز وجل. واعلم ان كثيرا من الشباب الذين يسيرون خلفهم فيهم خير لو احسننا دعوتهم، نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. تم تعيين مسؤول عن احد الاقسام في العمل وارى كثيرا من المخالفات مثل التدخين صنع الموسيقى ودخول متدربات كاشفات لرؤوسهن ولا يرتدين الحجاب، ونصحتهم فقالوا حريه شخصيه. وقد علمت اثرا عن عمر ابن الخطاب يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، وعن عثمان بن عفان، فقال لي ان امنع واضع حدا للمخالف واوقع جزاءات للمخالف بالرغم من لا مش هتقدر، مش هتقدر، لانك حتى لو اوقعت هذه المخالفات القانون يمنعك، وحتى لو كنت وزير واوقعت هذه المخالفات القضاء الاداري يلغيك، عشان برضه تعرف انك دولة قانون وتحكم بالقانون، فلازم تبقى عارف ما هي دي الديمقراطية، دولة القانون وسيادة القانون. وفي بقى حاجات انا مش واخد بالي، الخط مش واضح ولذلك اكتفي بهذا. في سؤال بيقول ما حكم من يطعن في الشيخ مقبل؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، حكم من يطعن فيه؟ الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي امام من ائمه الهدى، امام من ائمه الهدى في هذا الزمان، والطعن فيه يطعن فيه يبقى يطعن في منهجه، صح؟ اللي يطعن فيه يطعن في منهجه، يبقى هذا الانسان مخالف لاهل السنه. ليه يطعن في الامام مقبل؟ يطعن في الشيخ الالباني، يطعن في الشيخ ابن باز، يطعن في الشيخ ابن عثيمين، يطعن في الشيخ عبد الرزاق عفيف. لو كان احد يطعن في اللجنه الدائمه، خدوا بالكم، يبقى هذا امر خطير، مش كده ولا لا؟ لانه بيطعن فيها ليه؟ يبقى بيطعن، لا، انت لما تيجي تطعن بتطعن في الامام الالباني ليه؟ عشان لا يعجبك ايه؟ منهجه، مش كده ولا لا؟ لا يعجبك منهجه، طبعا في اللجنه الدائمه يبقى لا يعجبك منهجه. ولذلك احنا نعتبر اذا كان بعض اخواننا يقول لك الشيخ فلان شيخ محنه اولى من هؤلاء جميعا اللجنه الدائمه برئاسه ابن باز وعبد الرزاق عفيف اللجنه القديمه، هؤلاء ائمه محنه، من طعن في اللجنه الدائمه فهو اولى بالطعن، فهو اولى بالطعن منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ فان كان الشيخ مقبل امام من ائمه الهدى فشيوخه شيوخ اللجنه الدائمه اولى بالامامه منهم، صح؟ والشيخ الالباني اولى بالامامه منهم لانه شيخه، وهكذا. فكل هؤلاء لا يجوز الطعن فيهم على الاطلاق، هذا ما ادين الله عز وجل به، وما نقل عني غير ذلك. يعني لو نقل عني أن مثلا أجيز الطعن في أي إمام من أئمة الهدى فهذا كلام لا يعني ليس بصحيح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.